صادقين. جمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة.